السماوية كما قال رب ما هو يقبل. أخبر ربي سبحانه وتعالى عن تحريف هذه الكتب. ما هو دليلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى إن هذه الكتب حرفت؟ يقول ربي سبحانه وتعالى هاتوا لي آية بنات عن تحريف هذه الكتب في كتاب ربي سبحانه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، في دليل من كتاب في كتاب ربي أن هذا حدث تحريف كما قال ربي سبحانه وتعالى مخبرا رأيت في كتاب ربي عن أهل الكتاب قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنصوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولذلك هنا حدث هذا التحريف وأدلة ذلك موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في تحريف هذه الكتب. فمن أدلة التحريف التوراة قول ربي سبحانه وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. جاء في تفسير الآية أي تجعلون كتاب الله الذي جاء به موسى في قراطيس تصنعون تضعونها فيها، يعني ليتم لكم ما تريدونه من التحريف، يعني خلتوها إيه كأنهم عملوها إيه تجارة. وكتم صفة النبي كتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم شالوا منهم من الكتب ما كان به من صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب ربي. قال الصدي في تفسير الآية لي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم قال هي التوراة التي حرفوها، وقيل التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها ويجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا. وقيل وأما دليل تحريف الكتاب الآخر كما قال ربي سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم الآية التي قرأناها الآن. ولذلك أما القرآن فذكر ربي سبحانه وتعالى إن هذه الكتب اتحرفت وأضافوا فيها ما أضافوا وشالوا منها ما شالوا وتجروا بهذه الكتب. أما سلامة القرآن من التحريف وحفظه فقال ربي سبحانه وتعالى في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما كان القرآن سبحان الله حفظه ربي سبحانه وتعالى فهو سليم مما طرأ من الكتب السابقة من التحريف والتبديل، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال فيه ربي سبحانه وتعالى في القرآن لأنه محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال فيه ربي سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال ربي سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن. كل هذه الآيات دلت أن الله الذي حفظ القرآن ومن هو ربي سبحانه وتعالى. قيل حفظه لفظا ومعنا بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه، هيرفع القرآن وهيرفع على أشرار الناس. ولذلك حفظه ربي سبحانه وتعالى من كل تغيير أو كل تبديل، وتكفل ربي سبحانه وتعالى بتعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جمع في صدره، إلا النبي كان أمي فيجمع في صدره هذا القرآن بهذه البلاغة وتفسيره في السنة المطهرة، ثم هيئ الله له بعد ذلك من عدول الرجال من يحفظونهم. ولذلك إذا من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحفظ القرآن في صدره فليبشر ذلك العبد بهذا الفضل من الله عز وجل، إنه من الله عليه، لأنه لما ربي سبحانه وتعالى حفظ في قلوب الرجال الذين حفظوا في الصدور والسطور عبر الأجيال والقرون، فبقي سليما منزها من كل باطل يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعصار والأمصار غضا طريا كما أنزله ربي على رسوله. لا يختلف عليه أحد أن القرآن يصال ولا يدخل عليه شيء أبدا إلى أن يرفع القرآن. ولذلك قيل ونبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن. على ما قيل ما روي أبو عمرو الداني عن أبي حسن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل عن أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: بما استحفظوا من كتاب الله. من اللي حفظوه؟ هم. فلما حفظوه ضيعوا، يعني لما الناس بتحفظ حاجة بتضيعها. أما القرآن، أما في القرآن هنا فقيل: فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يجر فيه أو يحدث فيه التبديل عليهم، فمضيت إلى أن قال هذا سبحانه فذكرت له الحكاية فقال: ما سمعت كلاما أحسن من ذلك. الذي حفظ القرآن هو الذي قال فيه وإنا له لحافظون. فلا يمكن تجري في القرآن لا زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا. ولذلك هنا نقول هنا: من من الله عليه بحفظ القرآن في صدره فليستبشر، وليكن أهل القرآن بحق. لأنه إذا أودع ربي سبحانه وتعالى القرآن في قلبك فقد أودع في قلبك الخير الكثير. فإياك إياك أن تبدلي الذي هو إيه خير بالذي هو أدنى. الإيمان بالقرآن وخصوصا من المفروض أن كل مسلم وكل عبد يؤمن بالقرآن وخصائص القرآن. تعريف القرآن، ما هو تعريف القرآن؟ وما هو تعريف الحديث القدسي؟ وما الفرق بينهم؟ هو الحديث النبوي. إيه الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي؟ القرآن كلام الله وتعاهد بحفظه. القرآن دي النقطة دي مهمة جدا، كلام ربي وتعاهد بحفظه ويتعبد بتلاوته. ويتعبد بتلاوته، يعني كل ما تقرأي تاخدي عليه الحسنة الحرف. ها. ولا يجوز القول بالمعنى، ولكن ولا يجوز في القرآن القول بالمعنى. يبقى أنزل عند الله، تعهد بحفظه، يتعبد بتلاوته، وإيه تاني يا بنات؟ لا يؤتى بالمعنى. ما تقوليش القرآن بيقول كده، لا يؤتى بالمعنى. وأنزل على خاتم النبيين بلفظه ومعناه. الحديث القدسي من الله ولكن لم يتعهد بحفظه ولا يتعبد بتلاوته. نعم. يبقى هنقولها لكم يا بنات، هنقول بالنسبة لي الثلاثة الفرق من القرآن الكريم هو كلام الله، منه أنزله على رسوله وحيا، كلام الله أنزله على رسوله وحيا صدقه المؤمنون على ذلك حقا أنه كلام الله حقيقة، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل كلام ربي، ونزل به جبريل على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين، ما فيهوش أي تغيير، المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل. وبرضه هنقول بقى نضيف إليه في بعض التعريفات: المتعبد بتلاوته. نعم. وأما الحديث القدسي فهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى، ونقل إلينا آحادا أو متواترا لم يبلغ تواتر القرآن، يعني مش وصل لدرجة إيه السند القرآن. يعني مثال ذلك زي حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما جاء في الحديث رواه مسلم. وأما الحديث النبوي، الحديث القدسي قلت ما رواه النبي عن ربه، أما الحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف بلفظ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هقولها حاضر. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي أن القرآن يكمل بعد الثلاثة دول، أن القرآن متعبد بتلاوته، معجز في نظمه، متحد به، يحرم مسه للمحدث وتلاوته نحو جنب، ويحرم روايته بالمعنى، وتتعين قراءته في الصلاة، ويؤجر قارئه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وذلك بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنهما ليس كذلك. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، والنبوي والحديث النبوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. وقيل وأن الحديث القدسي أفضل من الآخر، وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوقين. هنا نقول أيوة برافو عليك، لأنه ومن تقع عنه. هنا ما هو خصائص الإيمان بالقرآن؟ أعتقد إن والوقت خلاص بتهيألي كده، لأن هيبقى الموضوع مش كده يا بنات ولا ها؟ فاض 10 دقائق؟ طيب ماشي، ما هي؟ نكمل طيب الدرس ده، نكمل الدرس ده إن شاء الله بإذن الله عشان يبقى بعده الإيمان بالرسل. ما هو خصائص الإيمان بالقرآن؟ قيل خصائص الإيمان بالقرآن الإيمان يعني بكتب الإيمان بالقرآن. كتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان طبعا، يعني عشان تبقى الإنسان مؤمن لابد أن يؤمن بما أنزله ربي سبحانه وتعالى. وهذه الخصائص هي أول حاجة بالنسبة من مسائل تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا يعني، وهذه الخصائص هي قال لك بالنسبة لي نقول بالنسبة للقرآن، القرآن العظيم كتاب ناسخ للكتب السابقة، مهيمن عليها، متعبد بها، متعبد به لعامة الثقلين الإنس والجن، بعث أو أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول هذا الكتاب عليه اختص الإيمان به بخصائص ومميزات. لابد الخصائص والمميزات دي من تحقيقها للإيمان به. إيه هي الخصائص دي؟ أولها واحد اعتقاد عموم دعوته وشمول، اعتقاد عموم شمول القرآن والدعوة لكل الثقلين. أولها هذه الخصائص، خصائص الإيمان بالقرآن يعني، اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها للثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا الإيمان به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكما قال ربي وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال عن الجن في خبرهم للجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. النقطة الثانية في هذه الخصائص اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، إن القرآن لازم يكون عندك يقين إنه نسخ الكتب السابقة، فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره، فلا دين إلا ما جاء به كما قال ربي سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكما قال ربي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين، كما جاء في سورة النساء. ولذلك يقول وكما في حديث جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو أن موسى كان حيا ما واسعه إلا أن يتبعني، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة من خصائص الإيمان بالقرآن أن يكون على يقين سماحة الشريعة التي بها القرآن. بعض الناس يقول القرآن صعب أو الشريعة الإسلامية، يعني لابد أن يكون على يقين، وهي النقطة الثالثة، من سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسر الشريعة التي جاء بها القرآن، بخلاف الشرائع في الكتب السابقة فقد كانت مشتملة على كثير من الأغلال. يضع عنا إيه؟ ألم ربنا سبحانه وتعالى فيه آية بتقول فيه إيه؟ يبقى عنهم إسرهم والأغلال التي كانت، يبقى كان عندهم إيه؟ كان بالنسبة لنا في يسر في الشريعة، كما قال ربي سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيب وحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة من خصائصه أن القرآن هو الكتاب الوحيد بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه تحريف لفظي ومعنوي، كما قال ربي في الآية. النقطة التي هنا بيّن هي، ولذلك هنا قيل سبحان الله فيه متشابهات في جاء به من سبحان الله في القرآن، لكن لابد أن يكون لما في جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات ونسخت هذه الآيات وأوضح القرآن ما نسخ في كتابه أيضا. النقطة الخامسة أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة جدا من الإعجاز شارك فيها غير من الكتب المنزلة، وهي الجملة يعني القرآن كان بقى المعجزة الكبرى البالغة الباقية من إعجاز القرآن أنه بقي الآية الآن. فقيل أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غير من الكتب المنزلة، وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى أن تقوم الساعة، كما قال الشيخان في كما جاء في الشيخان في الحديث يعني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أيد كل نبي بإيه؟ بمعجزات. لما تيجي معجزات محسوسة، لما تيجي تشوفي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دي تجد له معجزات محسوسة زي الأنبياء السابقين، قصص كثيرة جدا، عين قتادة وتكليم اللي هو الشجر وتسبيح الحصى، معجزات حسية كثيرة جدا. لكن إيه هي المعجزة الباقية الخالدة إلى أن تقوم الساعة؟ القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني أرجو أن يكون من تبعني من أمتي أكثر واحد من إيه؟ من السابقين. ولذلك قيل: ومن صور إعجاز القرآن الكريم حسن تأليفه، فصاحته، بلاغته، فقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعضه على مرات من ثلاثة. كان في تحدي ولم يحدث، ما أدروش يتحدي يقبلوا هذا التحدي، فقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا، وما استطاعوا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كان في تحدي لكن لم يأتوا بذلك. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، قال تعالى ربي سبحانه وتعالى أول ألف يأتوا بمثله ما أدروش، ولو كان قال ربي سبحانه وتعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ثم تحدهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا على ذلك أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادق، لم يستطيعوا. ثم تحدهم مرة ثالثة بأن يأتوا بصورة مثله كما قال ربي سبحانه وتعالى أم يقولون افترى، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت إعجاز القرآن أنهم لم يقوا على ذلك التحدي. النقطة الثالثة في خصائصه أن الله تعالى بيّن في القرآن كل شيء ما يحتاجه الإنسان، كل شيء يحتاجه الإنسان موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أوضح ربي في كتابه فقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما جاء في سورة النحل. وقال ربي سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما جاء في سورة ايه بنات العام، احسنتم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا ربي في القرآن. النقطة السابعة من خصائصه أيضا أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر. لما تلاقي إنسان يقولك القرآن صعب علي، اعرفي إن هو ربنا ما فتحلوش القيرات دي أبدا، لكن هو ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من المتذكر؟ يعني الإنسان لو هيجي ويقبل على كتاب ربي، ربنا هيسره بإذن ربي سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، كما جاء في سورة إيه بنات؟ ها؟ كما جاء في سورة صاد. ولذلك هنا يعني هونا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يسر قراءته. قال مجاهد في تفسير الآية دي يعني هونا قراءته، يعني قراءته تيسر على من يسرها ربي. بعض الناس ولا سبحان الله ما تعرفش تقرأه ولا تقبل على القرآن ولا تفتح القرآن، تقول صعب القرآن بالنسبة لهم. وقال سدي يسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله، اللهم لك الحمد. وذكر في ذلك تفسيرات كثيرة. وأما النقطة الثامنة أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل، كما قال ربي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما قال ربي في كتابه الكريم. وأما النقطة التاسعة في خصائصه أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل كل ذلك بشيء لم يسبق في أي كتاب سابق، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كما قال ربي، كما جاء في سورة إيه؟ هود نعم. وقال ربي سبحانه وتعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد كما جاء في سورة إيه؟ هود. طيب وقال ربي كذلك نقص عليك من أنباء رسل من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه. سورة طه أحسن، يعني جاوب حاجة وحاجة خير بعد كده بقى كله إن شاء الله. النقطة العاشرة أن القرآن هو آخر كتاب أنزله ربي وخاتم الكتب والشاهد عليها كما قال ربي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال تعالى آل عمران أحسنتم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كما جاء في سورة المائدة. هذه بضع خصائص للقرآن، إلا أن القرآن خصائصه أكثر بكثير من ذلك. أقول قولي هذا وأسأل ربي أن نجعل كل واحدة فينا تعد وتعي معنا أو قدر هذه النعمة التي بين يدينا نعمة القرآن، وأن نتمسك بكتاب الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم طاعة وقربة وعملا بكتاب الله، وأستغفر الله لي ولكم إن كان من خير فمن الله وإن كان من تقصير فمن أنفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.